الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الجارية 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى ما جاء في الصفحة 47 بعد 100 من الجزء الثالث في كلام العلامة ابن معمر، ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى. قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حدوه ومثاله. فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، انتهى. قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها أي لا باطل لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. قال: والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدا سبقهم إليها قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكنها ما لها مثل ولا نظير، فمن الذي عاينه ونعته لنا؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفى باريها، وكيف يرسلها، وكيف تنتقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره ثم رآه في السماء السادسة، وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف آياتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة ودواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني. فالله أعلى وأعظم، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له وأصلا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلام الذهبي. توفي الخطيب سنة 63 و400 ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. هذه الجملة من كلام الخطيب البغدادي ثم ذهبي فيها فوائد. أولها يلحق بما سبق ذكره من أن القول في الذات فرع عن من أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات الذي تقدم عندنا في الصفحة 15. قلنا وانظر أيضا 37 و47 و69 إلى 70 وكذلك 47 بعد 100 ففيها كلام الخطيب في بيان معناها. وأيضا في كلام الذهبي رحمه الله تعالى قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد يلحق بأن ظاهرها غير مراد يلحق بالفائدة التي في صفحة 75 بيان معنى أن أدلة الصفات ظاهرها غير مراد. فيكتب أيضا 148 انظر أيضا 148 و 149 وفيها أيضا فائدة في معنى قول السلف قراءتها تفسيرها وهذه من أهم الفوائد. معنى قول السلف معنى قول السلف في أدلة الصفات في أدلة الصفات قراءتها تفسيرها. قال الذهبي يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يقتضى بها مضايق التأويل والتحريف وهذا مذهب السلف إلى آخره. فمعنى قراءتها تفسيرها يعني بما تعرفه العرب في لسانها دون زيادة على ذلك. فلا حجة للمفوضة الذين ينسبون التفويض إلى السلف ويقولون إن السلف يرون الاكتفاء بقراءة آيات وأحاديث الصفات دون نظر في معانيها فجعلوهم مؤمنين بالألفاظ دون فهم لها. ذكر قول الإمام عالم المشرق هنا قالوا له المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له هنا وأصلا كأن في الكلام سقط أو هذه الكلمة محرفة فيراجع كتاب العلو في ذلك. ذكر قول الإمام عالم المشرق في المعاني عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي قال في كتاب الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل والذي نرتضي دين وندين الله وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة والدليل القاطع السميع في ذلك وأن إجماع الأمة حجة متبعة فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محكوما له شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فلتجري آية الاستواء وآية المجيء وقوله لما خلقت بيدي على ذلك. قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته فقال لنا اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وإني يموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. توفي إمام الحرمين سنة 78 و400 ولو 60 سنة وكان من جحور العلم في الأصول والفروع يتوقد ذكاء. قول الجويني وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل أطلاق تفويض المعاني منسوبا إلى السلف لا يصح عنهم فإن التفويض الذي تصح نسبته إلى السلف هو تفويض الكيفية وأما تفويض المعنى فليس مذهبا لهم. فالتفويض نوعان أحدهما تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل وهذا حق تفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل وهذا حق والآخر تفويض معاني الصفات إليه، تفويض معاني الصفات إليه، وهذا باطل. فإن مقتضى هذا المذهب أننا لا نعلم معاني الصفات، والعلم بالصفات في معانيها معروف عند كل عربي، وعليه كان الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. إذا تقرر هذا فإن نقل ابن معمر رحمه الله تعالى كلامه أراد به تزييف مذهب التأويل دون تقرير ما فيه من التفويض، أراد به تزييف مذهب التأويل لا تقرير ما فيه من التفويض. وأهل العلم إذا أكثروا من النقل في تأييد شيء ربما توسعوا فيه فأدخلوا شيئا لا يحققه من كل وجه، لكنه يحقق الحق من وجه دون وجه. وعند ذلك يتنبه إلى أمرين أحدهما أنه لا يدعى أنهم يقرون كل ما في الكلام الذي نقلوه، والآخر أنهم لا يعابون على فعلتهم وإذا غفل عن هذين الأمرين نشأ في الناس من يغلط عليهم فيهما، فستجد من ينسب أحد العلماء إلى مذهب رديء لأنه نقل كلاما فيه موافقة لذلك المذهب، ويترك تقريره في مقام آخر، وربما حمله الورع المدعى على أن يزعم أن له قولين، كما لو كان في الناس من ينسب إلى ابن معمر بأن له مذهبين في الصفات، أحدهما الإثبات والإقرار وهذا هو المشهور عنه، والآخر التفويض لأنه نقل كلام الجويني وسكت عنه، فمثل هذا مذهب باطل. ويقابله في البطلان من يرى أن من العيب للعلامة بن معمر أنه ينقل كلام أهل البدع ولا يرد عليه، ويغفل عن أن الوجه الذي دعاه إلى نقل كلام الجويني أنه أراد ما فيه من تزييف التأويل فساقه لأجل هذا المورد. وإذا كثر علم العبد عظم عذره للعلماء، وإذا قل علمه ضاق صدره بكلام العلماء، وإذا أضيف إلى قلة العلم قلة العقل صار من مصائب الدنيا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصباني مصنف كتاب الترغيب والترهيب، قال في كتاب الحجة: قال علماء السنة: إن الله عز وجل على عرشه باين من خلقه، وقالت المعتزلة: وبذاته في كل مكان. قال: ورويان ابن عباس في تفسير قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. ثم ساق الأثر. قال: وزعم هؤلاء أن معنى الرحمن على العرش استوى أي ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه المماسة، بل هو مستوى على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرؤوس والأصابع، فإن ذلك يوجب التحديد، وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن. فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة إلى علو الذات، وعند المسلمين أن أن لله علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وبمنع من إشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق خلاف لسائر الملل، لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. وقد أخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم إيمان الجارية حين قالت: إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك. انتهى كلامه بالقاسم رحمه الله، توفي سنة 35 و500. الصفحة 51 و100. نص قديم في أقسام العلو. نص قديم في أقسام العلو، يعني قول أبي القاسم رحمه الله، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة. وهو من أقدم من ذكر الأقسام الثلاثة من أهل السنة في تقسيم العلو الإلهي. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير. قبل أن تقرأ الكلام في الذي مضى في الصفحة 49 بعد 100، كلام الخطيب: وله المثل الأعلى، كلام الذهبي: وله المثل الأعلى والكمال مطلقا، ولا مثل له أصلا. أكذا صوابه في العلو: ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم. قال رحمه الله: ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير. قال في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على الأرش، هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسنان في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا إلى أن قال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على الأرش حقيقة، وخص أرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات. وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة. قال الحافظ الذهبي وقال القرطبي أيضا: في الاستواء الأكثر من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين يقولون: إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه ما تختص بجهة أن يكون في مكان محيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدود. هذا قول المتكلمين. ثم قال الذهبي: قلت نعم، هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل، أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق، وإنما يلزم ما ذكره في حق الأجسام، والله تعالى لا مثل له، ولازم صرائح النصوص حق، ولكن لا ننطق عبارة إلا بأثر. ثم نقول: لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهات، إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات، وما فوقه فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول، ونقله عنهم الأئمة وقالوا ذلك رادين على الجاهلية القائلين بأنه في كل مكان، محتجين بقوله: وهو معكم. فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين والتابعين. فأما القول الثالث المتولد بآخره بأنه تعالى ليس بالأمكنة ولا خارج عنها ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متميزة ولا بعينة عن مخلوقاته، ولا في الجهات ولا خارج عن الجهات ولا. فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار، ففر بدينك وإياك والآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي. هذه الجملة من كلام القرطبي رحمه الله تعالى فيها من الفوائد تقرير أن قول مالك الاستواء معلوم، تقرير أن قول مالك الاستواء معلوم يعني معناه لا ثبوته وصفا لله، يعني معناه لا ثبوته وصفا لله فقط عن عالم مالكي، عن عالم مالكي، تقرير أن قول مالك الاستواء معلوم يعني معناه لا ثبوته وصفا لله فقط عن عالم مالكي، لأن القرطبي قال كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة أي باعتبار معناه، لأن المفوضة يزعمون أن قول مالك الاستواء معلوم يعني وصفا لله عز وجل لا يزاد عليه ويفوضون المعنى فيحملون كلام مالك على إثبات الصفة دون معرفة معناها، لأنهم يرون أن معاني الصفات مفوضة لله سبحانه وتعالى. وأبلغ ما رد به على هذه الدعوة كلام أصحاب مالك من المالكية، فللقرطبي هنا كلام في بيان أن المراد هو المعنى، وكذلك لأبي بكر بن العربي صاحب العارضة كلام موافق لهذا أن المراد بكلام مالك يعني في كلام العرب ولغتهم، فهو معروف المعنى غير مجهول. ثم في الصفحة التي تليها وهي 53 بعد 100 ذكر الأقوال الثلاثة المشهورة، ذكر الأقوال الثلاثة المشهورة في علو الله، في علو الله، فهو ذكر أولا القول المعروف عند السلف أنه فوق عرشه، أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ثم ذكر قول الجهمية أن الله في كل مكان وهذا القول الثاني، ثم ذكر القول الثالث وقال فأما القول الثالث المتولد بأخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنها ولا فوق عرشه ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم إلى آخره، وهذا القول الثالث أراد قائلوه أن يهربوا مما تدعيه الجهمية مقربين أنفسهم إلى طريقة السلف، فضلوا في ذلك على ما هو معروف من كلامهم. وقول القرطبي في أول كلامه وقد كان السلف الأول، وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم، ويجوز الأول على إرادة الجنس لكن جعله الأول أحسن، وقد كان السلف الأول ورضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة يعني علو الذات، أراد بنفي الذات لا يقولون بنفي علو الذات، وتقدم أن الجهة من الألفاظ المجملة التي سبق الحكم عليها، لكن هو أراد بها هذا المعنى أنهم لا يقولون بنفي علو الذات بل يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء. السلام عليكم. قال رحمه الله ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين المسعود البغوي صاحب معالم التنزيل قال عند قوله تعالى ثم استوى على عرشه قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به، وقال في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء، وقال في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الأولى في هذه الآية وما شاك لا أي من الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة، وقال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالعلم. كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعي زاهدا ورئا توفي سنة 1500 وقد قارب 80. قال الحافظ الذهبي: ولما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ارتفع وعلى. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. هذه الجملة من الكلام فيها ذكر معاني الاستواء عند السلف، صفحة 54 بعد 100 وتاليتها، ذكر معاني الاستواء عند السلف. ومعاني الاستواء التي تكلم بها السلف نوعان، أحدهما ومعاني الاستواء التي ذكرت عند أهل السنة، معاني الاستواء التي ذكرت عند أهل السنة نوعان، أحدهما ما اتفق عليه وشهرت نسبته إليهم، ما اتفق عليه وشهرت نسبته إليهم، وهي أربعة ألفاظ، وهي أربعة ألفاظ: على، وارتفع، وصعد، واستقر. وصعد واستقر. والآخر ما اختلف فيه للاختلاف في صحة الأحاديث الواردة بذكره، ما اختلف فيه للاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في ذكره، كالقعود والجلوس. مع القطع بأن جميع المتكلمين بها يثبتون استواء الله على العرش، مع القطع بأن جميع المتكلمين بها يثبتون استواء الله على العرش. ومما ينبه إليه أن قول الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل لا يعجبني المتقدم قال: لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. موجبه عند الذهبي ما ذكره قبل في الصفحة 53 بعد 100، حيث قال الذهبي: ولازم صرائح النصوص حق، ولكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر. فهو أحب كلام مالك في قوله الاستواء معلوم، لأنه هو المذكور في الأدلة. فأما الاستواء ففي قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وغيرها من الآيات. وأما كونه معلوما فلأن الله بينه، وما بينه الله يقال فيه معلوم، ومنه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقال تعالى: في أيام معلومات، يعني مبينات ببيان الله سبحانه وتعالى لها. فكلام مالك أقرب من كلام غيره في مطابقة الوارد في خطاب الشرع، لكن كلام غيره جاء تفسيرا، والتفسير يتوسع فيه بحسب ما تستدعيه الحاجة. فكلام من تكلم من التابعين فمن بعدهم في تفسير الاستواء استقر وصعد وعلى وارتفع هو بمعنى ما جاء في اللغة مما يستدعيه بيان هذه الصفة، وهي صفة الاستواء. وختم ابن معمر رحمه الله بالنقل عن أبي العباس بن تيمية إذ قال: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معلومة. وهذه عبارته رحمه الله في التدمرية، وهذه عبارته رحمه الله في التدمرية. وقوله فروقا معروفة أي باعتبار دلالتها، باعتبار دلالتها على المعنى، باعتبار دلالتها على معنى الاستواء من كل وجه، باعتبار دلالتها على معنى الاستواء من كل وجه، فهي ترجع إلى أصل كلي ثم تفترق فيه، فهي ترجع إلى أصل كلي ثم تفترق فيه. وقابل هذه العبارة بما جاء في الصفحة 15 بعد 200، الصفحة 15 بعد 200، في السطر الرابع من أسفل، الصفحة 15 بعد 200، الصفحة 15 بعد 200، في السطر الرابع من أسفل، ماذا فيه؟ إن معنى استوى استقر وارتفع وعلى وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جزمي وزنديق. وش رأيكم؟ باعتبار أصل الجامع، وما باعتبار التفصيل فكلام ابن تيمية. وحينئذ يقول ابن تيمية ممن تشمله هذه الدعوة لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق، أم لا تشمله؟ لا تشمله. لماذا؟ لأن ابن حسن رحمه الله أراد من ينكر الأصل الجامع لها، لا من يقول بمثل ما قال به ابن تيمية من أن بينها فروقا معروفة، فحينئذ لا يؤتى بهذا الكلام لإبطال ذلك الكلام، بل هذا وهذا كلاهما متفقان، فإن الذي ذكره ابن حسن هو باعتبار الأصل الكلي الجامع، والذي ذكره ابن تيمية هو باعتبار تفاصيل الجمل لهذه الألفاظ المذكورة، فإن المقطوع به عند من عرف لغة العرب أن العرب لا تجعل كلمة بمعنى أخرى من كل وجه، أن العرب لا تجعل كلمة بمعنى أخرى من كل وجه، بل إذا ادعي بينها الترادف فهي باعتبار الاشتراك في معنى كلي، وأما باعتبار التفصيل فإن بين كلام العرب فروقا، وهذا من خصائص كلام العرب. ومن هذا الجنس ما ذكره ابن سيدة وغيره إذ قال: والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، يعني في أصلها الكلي، وأما باعتبار التحقيق فبينها فرق. ولذلك فإن أبا هلال العسكري ذكر الفرق بين العبادة والذل في كتابه الفروق اللغوية، فذكر أن الذل لا يكون إلا مع الإكرام، فمن دقق في كلام العرب ظهرت له هذه المعاني، ومن لا يعرف كلام العرب يدعي أن هذا معنى ليس عليه أهل العلم، ومن أنكر ومن جهل شيئا أنكره وعداه، كما قال خالد بن عبد الله، كما قال خالد البرمكي، وتبعه أبو عبد الله ابن وتبعه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، هذه كلمة مأثورة عن الرجلين، عن وزير هارون الرشيد وعن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. والتدقيق في العلم لا يحسنه كل أحد، وإنما يترشح إليه من اتسع باعه في فهم العربية خاصة، ثم يفهم مآخذ أهل العلم، فلا يأتي إلى مثل هذا المقام ويدعي أن ابن تيمية ذكر أنها بينها فرق، وأن ابن حسن قال من أنها بمعنى واحد، وأنه لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق، ثم يزعم أن هذا اضطرابا أو يرجح هذا القول على هذا القول، وهذا من الغلط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ إمام الدين إسماعيل بن عمر بن كثير قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله ثم استوى على العرش فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والدوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر متبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة من نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله في خلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى، انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير، ولو تتبعنا كلام العلماء في هذا الباب لحصل منهم مجلد كبير، وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحا فلم ننقل منه إلا اليسير، لأنه قد اشتهر عنه إثبات الصفات ونفي التكييفات فمذهب بين الناس مشهور وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يستر، ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية، لأنهم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل. وأما غير من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة السلف وسلكوا مسلك القلب، فلهذا نقلنا كلام الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني، وليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون لله الصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكينا عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة، فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث وما تأوله السابقون الأولون تأولناه، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه، ونعلم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وليس كمثله شيء، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه، فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق كما أننا لا نمثل ذاته بذات الخلق، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نعطل أسماء الحسنى وصفات العلا بخلاف ما عليه أهل التأصيل والتمثيل. السابقة 156: وجه ترك الكلام ذكر كلام الحنابلة في الصفات لمن لم يذكره. وجه ترك ذكر كلام الحنابلة في الصفات لمن لم يذكره. وعلله بقوله: لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات حتى صارت الدلالة على مذهب السلف يذكر فيها بأنه حنبلي، فتجد في تراجم بعض أهل العلم أنهم يقولون حنبلي في الأصول شافعي المذهب، يعني حنبلي الاعتقاد. ومنه قول الهروي في بيته الشهير: الذي شطره عجزه فوصية للناس أن يتحنبلوا، أنا حنبلي ما إن حييت فإن أمت، فوصية للناس أن يتحنبلوا، فإنه يريد أنا حنبلي في باب الاعتقاد، وأما هو فإنه كان شافعي المذهب. نعم. قال رحمه الله: فنحن لا نصف الله. قال رحمه الله: فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل، فعطلوا حقائق الأسماء والصفات، وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالجمادات العارية عن صفات الكمال ونعوث الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا أولا ومثلوا آخرا، والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوث الجلال، وشبهوا صفاته بصفات خلقه، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. فما فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات ربي جل وعلا ما يفهمه من صفات المخلوقين فقد ضل في عقلي وديني، وشبه الله بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى ظاهر النصوص وزعم أنه ليس لها في الباطن مثل هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبت بعض الصفات كالصفات السبع ويؤول ما عداه كقوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر، وكقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمة ونعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونحو ذلك مما قد عرف من مذهب المتكلمين، فهؤلاء نفاة الصفات. ومذهب مأخوذ عن جامع بن صفوان فإنه أول من حفظ عنه إنكار الصفات، فإن أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجاد بن درهم، وأخذ عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجامية إليه، والجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن العصم، وأخذ طالوت عن لبيد بن العصم اليهودي الساحر الذي سار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان انتشار مقالة الجامية الدمية الثانية بسبب بشر بن الغياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في ذمه وتضليله كثير جدا. وهذه التأويلات موجودة اليوم بأيدي الناس، هي بعينها التأويلات التي ذكر بشر المريسي في كتابه، وتلقاها عنه الخلف ونصروها وقرروها، وكثير منهم يحكي القولين فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فصدق في قوله مذهب السلف أسلم وكذب وافترى في قوله ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم كما تقدم تقريره. فنسر الصفحة السابقة 57 بعد 100: تلازم التعطيل والتمثيل عند من قال بأحدهما. تلازم التعطيل والتمثيل عند من قال بأحدهما، وذلك في قوله: فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله حتى قال فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. فإن هذه الجملة الواقعة في وسط الصفحة فيها تقرير تلازم التعطيل والتمثيل عند من قال بأحدهما، فمن عطل فقد مثل، ومن مثل فقد عطل. وفي الصفحة التالية 58 و100 ما يلحق بالفائدة التي ذكرت عند صفحة 45 و46، وهي إيش؟ أصل مقالة تعطيل الصفات وإسناد تلقيها. أصل مقالة تعطيل الصفات وإسناد تلقيها. وانظر أيضا صفحة 58 و100، انظر أيضا صفحة 58 و100. نعم. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط. وفي آخر الصفحة يلحق بإبطال دعوى أن مذهب الخلف أعلى الذي تقدم عندنا 40 و41، ثم قلنا وانظر أيضا كم 25 و126 و158، لأنه كالحكم الأخير. نعم. أحسن الله عليكم. فنسأل الله يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن المنهج القويم من المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا انتهت فائدتان سابقتان. الأولى انتهت رسائل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الذي هو رابع من ذكرنا من أسماء أصحاب الرسائل والمسائل، بدأ من 53 إلى 159. والفائدة الثانية وهي التي ذكرناها عند الصفحة 13 قول علماء الدعوة في آيات صفاته وأحاديثها، قلنا وانظر أيضا كم؟ 33 إلى 53 و 54 إلى 159 و 54 إلى 159 وهذه كلها الرسالة التي تسمى التحفة المدنية للعلامة حمد بن ناصر المعمر رحمه الله تعالى، وهي بيان لمعتقد علماء الدعوة الإصلاحية ومقدمهم الشيخ محمد عبد الوهاب في باب الأسماء والصفات. ومما ينبه إليه أنه رحمه الله ذكر أن هذا هو معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أن الموجود من كلامه في رسائله في هذا الباب قليل، فإذا أردت أن تجمع أقوال الشيخ محمد رحمه الله في باب الأسماء والصفات لم تجدها حافلة بالبيان كما في كلام تلميذه، فيكون هذا من نقله عنه مما عرفه عن مذهبه، فهذا التلميذ أخبر عن مذهب شيخه في باب آيات الصفات وأحاديثها، وهذا مما يرشدك إلى أهمية الاعتناء بالنظر إلى أقوال أصحاب عالم ما للاستدلال على مذهبه الذي يختاره أو ينسب إليه، كالمذكور عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله كفر دون كفر، فإن هذه اللفظة وإن لم تصح عنه إلا أنها مذهبه، إذ روي عنه كلام مجمل يفسره كلام أصحابه، فكلام أصحابه سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهما فيه كفر دون كفر، فيكون هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده البصير بطريقتهم الخبير بما هم عليه من تلقى العلم عن مدرسته، فالذي تلقى العلم عن مدرستهم وعرف طبقاتهم ومقالاتهم وما كانوا يذكرونه من القول الذي أكثره لم يكتبوه، فليس كل ما كان عندهم قد كتبوه، وليس كل من تحلوه من طريقة في باب من الأبواب تجده في الكتب، فهذا باب السياسة الشرعية لا تجد فيه طريقة علماء الدعوة الإصلاحية مثبوتا في الكتب من كل وجه تريد، وإنما تجد كلاما متفرقا، لكنك إذا عرفت ما كان عليه هو رحمه الله تعالى ثم أصحابه ثم من بعدهم عرفت حينئذ ما كانوا عليه من السياسة الشرعية في إصلاح الرعية. ومما أذكره مثلا وفي الجعبة كثير، وعسى أن يهيئ الله عز وجل بيانا تاما، لأن الإمامة في الدين لا تكون إلا بأصول جامعة في العلم والعمل والدعوة، ومن أحسن المدارس التي هيئ لها ذلك هذه المدرسة السلفية، فكان من أخبار هذا ما ذكره ابن فيروز في تاريخه أن إبطال رفع اليدين بالدعاء بعد المكتوبة في بلدان نجد كان آخره في سنة 79 و11 و100 أو ما هو أعلى من ذلك، أظن 86 و100 و1000، يعني قبل وفاة الشيخ بمدة يسيرة 86 أظن، لعله يأتي عندنا في موضع نذكر هذه الفائدة. كم قبل وفاته بكم؟ توفي كم سنة؟ 1206 1200 الشيخ حمد وهل توفي 1206 ولد 1115 ومع ذلك هذه البدعة ما ثبت إنكارها في البلاد النجدية كلها إلا في هذا التاريخ المتأخر الذي ذكرته لكم، ويأتي إن شاء الله تحريره. فهذا يدل على أنهم كانوا يعملون السياسة الشرعية في أصلاح الناس، وأنهم كانوا لا يبادرون بكل الحق في لحظة واحدة، بل ينظرون بحسب ما يقبله الناس وما يلعنون لهم وما يقوم لهم من الحجج وغير ذلك من أبواب الدين. والشاهد أن الكلام الذي ذكره هنا عن الإمام الشيخ محمد في باب الأسماء والصفات وإن لم نجده في كلام الشيخ محمد، لكن هذا نقل واحد من أصحابه عارف من مذهبه، وأطلق على ذلك علماء الدعوة على أن هذه طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب علماء الدعوة في أي باب من أبواب الدين لا تأخذها من مقالات أناس من تسبوا إليهم، ولا قرأوا على علماء الدعوة، ولا قرأوا كتب علماء الدعوة، ولا عرفوا أحوال علماء الدعوة، ولا عرفوا طبقات علماء الدعوة، فيأتون بمن هو مقدم عند أهل العلم ويساوونه بمن هو دونه بمراحل، ويجعلون هذا يقولون هذا من أئمة الدعوة النجدية، وليس كذلك، فإن المنتسبين إلى العلم في الدعوة النجدية ليس كلهم أئمة وليس كلهم علماء، فيهم أئمة وفيهم علماء وفيهم شيوخ للعلم ليسوا بعلماء، فمن وعى هذا الأصل ضاع ظهرت له هذه الدعوة دعوة مباركة صحيحة نافعة لم يتخرج منها تكفير بالباطل ولا ظلم للناس ولا تعدي عليهم كما ينسبه إليهم البعداء. هذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.